بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال الشيخ البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه شرح منتهى الإرادات، مواصلة في باب صلاة الجمعة، قال رحمه الله تعالى: ولم يجز أن يؤم فيها لئلا يصير التابع متبوعا، ولا يجوز أن يؤم أيضا من لزمته الجمعة بغيره فيها، كمسافر أقام لطلب علم أو تجارة، ومن بينهم وبين موضعها أكثر من فرسخ لما تقدم، والمريض ونحوه، كخائف على نفسه أو ماله أو نحوه ممن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة، إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. وجاز أن يؤم فيها لأن الساقط عنه الحضور للمشقة، فإذا تكلفها وحضر تعينت عليه كمريض بالمسجد، ولا تصح صلاة الظهر يوم الجمعة ممن يلزمه حضور الجمعة بنفسه أو غيره قبل تجميع الإمام، أي فراغ ما تدرك به، ولا من شكه فيه، أي تجميع الإمام، ولا مع شكه فيه، أي تجميع الإمام، لأنها فرض الوقت، فقد صلى ما لم يخاطب به، وترك ما خوطب به أشبه ما لو صلى العصر مكان الظهر، فيعيدها ظهرا إن تعذرت عليه الجمعة، فإن ظن أنه يدرك الجمعة سعى إليها، وإلا انتظر حتى يتيقن فوتها، وتصح الظهر من معذور قبل تجميع إمام لأنها فرضه وقد أداه، ولو زال عذره قبله، أي قبل تجميع الإمام كمغضوب حج عنه ثم عوفي، كمعذوب حج عنه ثم عوفي، إلا الصبي إذا بلغ، ولو كان بلوغه بعده، أي بعد تجميع الإمام، وكان قد صلى الظهر أولا أعادها، بل لو بلغ قبيل الغروب أعاد الظهر والعصر كما تقدم، لأن الأولى كانت لفنا وقد صارت فرضا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم ذكر الذين لا تجب عليهم الجمعة، ذكر أنها لا تجب على الأنثى لأن المخاطب بها الرجال، ولا على الكافر لأنه لم يأتي بشرطها وهو الإسلام، ولا على الصبي لأنه غير مكلف، ولا على المجنون لأنه فاقد العقل، ولا على المسافر لأنه مشغول بسفره. هؤلاء الخمسة يقول إنهم لا يصح أن يكونوا إماما في صلاة الجمعة، هكذا يمكن أن بعضهم يصح أن يكون إماما كالعبد إذا أرخص له سيده وكان قارئا عارفا عابدا فإنه لا مانع أن يصح أن يكون كونه إماما. وكذلك أيضا تلزمه صلاة الفرض التي هي الصلوات الخمس، وإذا كانت في الجمعة القريبة لزم سيده أن يرخص له حتى يصلي مع الجماعة الجمعة، كما يلزمه أن يرخص له في صلاة بقية الأوقات. فإذا كان كذلك فلا مانع أن يكون إماما وخطيبا. كذلك أيضا المسافر إذا أقام في بلد فإنها تلزمه، لأنه داخل في قوله أنه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا كان مقيما في بلد لتجارة يوما أو يومين أو نحوها وحضر صلاة الجمعة، فإن الصحيح كونه أن يكون إماما فيها إذا كان أمثلهم، فقد يمر أو يدخل بلدة فيها جمعة ولكن إمامهم وخطيبهم ليس أهلا لقلة معرفته، فلا جرم إذا صلى بهم ذلك المسافر صحت صلاته، صح أن يكون إماما. ويقع هذا كثيرا عندما يمر بعض العلماء وبعض المشائخ بالقرى التي على الطريق ولا يكون فيهم من هو أمثل منه أو قريب منه، يقدمونه ويصلي بهم الجمعة بخطوتيها. كما أنها تصح منه الجمعة إذا مر بهم وصلى معهم، فكذلك يصلي بهم يكون أيضا إماما. هذا القول الصحيح. كذلك بالنسبة إلى الصبي إذا كان قد كان مراهقا يعني مقاربا للبلوغ كمن 14 أو نحوها، فإنه الحال هذا قد يحتاج إليه ويصلي بهم الجمعة. هذا بحث من يصح أن يكون إماما في الجمعة. بحث أيضا هل تصلى الظهر قبل الجمعة لمن لا تلزمه الظهر، يعني لمن لا تلزمه الجمعة، النساء مثلا لا تلزمهن الجمعة، فكأنهم يقولون لا تصلي المرأة الظهر حتى يفرغوا من الجمعة، ويكون ذلك بالتحري إذا غلب على الظن أن الجماعة قد فرغوا من الجمعة صلت ظهرها. ومثله المريض الذي لا تلزمه صلاة الجمعة فإنه يتحرى لا يصلي ظهرها حتى يفرغوا من صلاة الجمعة. العادة أنهم يبكرون ولو كان بعضهم قد يطيل الخطبة قد تكون خطبته ساعة أو ثلثي ساعة، ولكن يتحرى المعبوب الذي فيه عيب، يتحرى، فإذا غلب على ظنه أنهم صلوا الجمعة صلى ظهرا، هكذا يفعل من له عذر كالمعبوب الذي هو المعاق، وكالمريض الذي لا يستطيع أن يصلي معهم الجمعة، هكذا. وذكروا أيضا أن الذي لا تلزمه الجمعة هو الذي بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، والفرسخ كما ذكرنا مسيرة ساعة ونصف على الأقدام وعلى الإبل، ساعة ونصف يعني قد يقارب 5 كيلو أو قريبا منها. فإذا كان كذلك فإنها تشق عليه، وإن كان في هذه الأزمنة مع وجود السيارات ونحوها هذه الوسائل تقرب البعيد، فنرى الحال هذا أنها لا تسقط عنه، بل إن عليه أن يصليها، عليه الحال هذا أن يقطع هذه المسافة التي هي 5 كيلو في نحو 5 دقائق أو أقل أو أكثر قليلا، وليس في ذلك مشقة. ذكرنا أن الصحابة وأهل القرى الذين أدركناهم يسيرون إلى الجمعة مسيرة 3 ساعات، يأتون من أماكن بعيدة أو مسيرة ساعتين، ويقولون الجمعة حجة الضعفاء فكيف نتركها، فيأتون من أماكنهم رجالا وركبانا، مراكبهم الحمر ونحوها. فهكذا يكون من تلزمه. ذكروا أيضا أنهم لا يصلون الظهر إذا كانوا معذورين حتى يصلي الإمام الجمعة. ثم ذكروا حالة الصغير، الصغير صلاته نافلة، لكن يقولون إذا بلغ في آخر الوقت أعاد ذلك الوقت الذي قد صلى، لأنه في أول الوقت صلاته الأولى قبل البلوغ تكون نافلة، فإذا بلغ أصبحت فرضا فيلزمه أن يعيد تلك الصلاة أو الصلاتين إذا كلف في آخر وقتهما، وقد تقدم هذا. مثال ذلك يتمثل في 3: المرأة الحائض والصبي والمجنون. فإذا صلى الصبي الظهر والعصر وعمره مثلا 10 سنين أو 12، فإنه لو نام بعد العصر واحتلم نقول أصبحت الآن مكلفا، وصلاتك الظهر والعصر صليتها وهي نفل، فعليك أن تعيدهما، تعيد الظهر والعصر لأنها الآن أصبحت فرضا. وإذا قال قد صليتهما نقول صلاتك الأولى تطوعا والآن أصبحت من أهل الفرض. وكذلك لو صلى المغرب والعشاء قبل البلوغ ولما نام في الليل احتلم، ولما احتلم حكم ببلوغه، فنقول صلاتك المغرب والعشاء تطوع والآن قد بلغت، فعليك أن تعيد الله المغرب والعشاء لأن وقتهما واحد يجمعان. استيقظ مثلا الساعة 3 أو 4 ليلا فإنه وحال هذا لا يزال وقت العشاء باقيا، فنقول له يعيد هذين الصلاتين. وكذا الحائض، وتقدم هذا في باب الحيض، إذا صلت الظهر والعصر إذا لم تصلي لأجر الحيض وطهرت بعد العصر ولو في الساعة 5 مثلا طهرت قبل غروب الشمس، نقول لها تتطهر وتصلي الظهر والعصر حيث أدركت وقتهما، أو مثلا تركت المغرب والعشاء وهي حائض وطهرت في آخر الليل، طهرت في الساعة 4 أو الخامسة أو الرابعة والنصف، لا يزال وقت العشاء باقيا، تغتسل وتقضي المغرب والعشاء لأنها أدركت وقتهما وزال تكليفها. ومثل ذلك المجنون، فاته الظهر والعصر وهو مجنون وعقل بعد العصر، يصلي هاتين الصلاتين الظهر والعصر. أو كذلك رجع إليه عقله في آخر الليل، يصلي هاتين الصلاتين العشاءين لأنه أدرك وقتهما. قال رحمه الله تعالى: وحضورها أي الجمعة لمعذور تسقط عنه أفضل، وحضورها لمن اختلف في وجوبها عليه كعبد أفضل خروجا من الخلاف، وندب تصدق بدينار أو نصفه على التخيير لتاركها أي الجمعة بلا عذر للخبر، رواه أحمد وغيره وضعفه النووي، ورد تصحيح الحاكم له، وحرم سفر من تلزمه الجمعة بنفسه أو غيره في يومها بعد الزوال حتى يصلي الجمعة لاستقرارها في ذمته بدخول أول الوقت، فلم يجد له تفويتها بالسفر بخلاف غيرها من الصلوات بإمكان فعلها حال السفر إن لم يخف فوت رفقته بسفر مباح، فإن خافه سقط عنه وجوبها وجاز له السفر. وكره السفر قبله أي قبل الزوال لمن هو من أهل وجوبها خروجا من الخلاف ولم يحرم لقول عمر رضي الله عنه: لا تحبس الجمعة عن سفر، رواه الشافعي في مسنده. وكما لو سافر من الليل ولأنها لا تجب إلا بالزوال وما قبله وقت رخصة. هذه أيضا بعض الأحكام التي تتعلق بالجمعة. نعرف أن المريض لا تجب عليه، ولكن إذا تجسم وحضرها وجبت عليه، ولم يجوز له أن يتركها وهو حاضر لأن المشقة قد زالت، فليس له تركها بعد أن دخل المسجد فيصلي مع الجماعة صلاة الجمعة. وهكذا كل معذور، المعذور المعاق إذا أحضر إلى المسجد لازمه أن يصليها مع الجماعة، يصلي الصلاة إن كان قادرا على القيام، إلا صلى جالسا لأنه معذور فيما عجز عنه. كان يعجز عن الاتيان وقد حصل الاتيان فزال العذر. كذلك ذكروا أنه يحرم السفر، السفر يوم الجمعة بعد الزوال لمن تلزمه ومن هو من أهلها، أو كذلك إذا لم يكن من أهلها ولكن الذي يسافر به يكون من أهلها. المرأة مثلا إذا أرادت أن تسافر تحتاج إلى محرم، والمحرم يكون مكلفا، في هذه الحال تحتبس ويحتبس محرمها حتى يؤدي الصلاة، وهذا فيما إذا زالت الشمس، لأن الوقت المؤكد يدخل بزوال الشمس، فإذا زالت الشمس دخل وقتها فلم يجوز له أن يسافر. رخصوا في ذلك لضرورة، كما إذا خاف فوت رفقه وينقطع بحيث لا يقدر بعد ذلك على السفر ويتكلف بانقطاعه وبقائه بفوت هذه الرفقة. قد تكون الرفقة مسافرين ليست تلزمهم الجمعة، ولكن مع ذلك إذا زالت الشمس ما بقي إلا ثلثها ساعة أو ثلاثة أربع ساعة وإلى الجمعة قد انتهت، فيصلون ثم يسافرون. بالنسبة إلى الصلاة السفر فضح يوم الجمعة ليس حراما ولكنه مكروه، يعني نصر في يوم الجمعة من تلزمه الجمعة نقول له اجلس وانتظر كمل أكمل الصلاة، هذا هو الأفضل. ولو سافر لا نقول إن عليه إثم، نقول إنه فاته خير، وكانوا ينهون عن السفر يوم الجمعة. سمعت بعض طلبة العلم ينقل عن بعضهم أنه قال المسافر يوم الجمعة حري ألا يوفق، يعني قد لا يوفق في سفره. ويقول بعضهم من سافر يوم الجمعة فأصابته بلوى فلا يلومن إلا نفسه، يعني أن هذه عقوبة على تسرعه وسفره يوم الجمعة وقد دخل وقد أصبح في الجمعة في البلد وهو من أهل الجمعة. فإذا سافر ولو في الصباح بعد الإشراق وأصابته بلوى أو مصيبة أو نحو ذلك فليرجع إلى نفسه وليعلم أن هذه عقوبة على ما فعل. فهذه مقالات تدل على النهي عن السفر يوم الجمعة لمن تلزمه الجمعة، وإن لم يكن حراما وإنما يحرم بعد الزوال. يقول هنا: وحضورها لمن اختلف في وجوبها عليه كعبد أفضل، خروج من الخلاف. ذكرنا أن العبد مختلف فيه، وأن صحيح كونها تلزم سيده أن يمكنه، وذلك لعدم المشقة، وهي مثل الفرائض، إذا كنت ترخص له إلزاما أن يصلي الظهر فكذلك الجمعة، إذا لم يكن هناك مشقة أنت تقول إنه يفوت علي استخدامه اذهب أنت وصلي معه يخدمك وأنت تصلي أو يشتغل في مالك، يترك المال ويذهب ويصلي مع جماعة الجمعة تشغله ساعة أو ثلثي ساعة ويرجع لمزاولة عمله. فهكذا حضورها حضور العبد وأداؤها، وإن لم تكن لازمة خروجا من الخلاف. يقول هنا: وندب تصدق بدينار أو نصف. إذا فاتته يقولون إنه قد أذنب وقع منه ذنب، فكفارة هذا الذنب أن يتصدق، يتصدق بدينار أو نصف دينار كفارة عن هذا الذنب الذي هو ترك الجمعة. الذين يتركون الجمعة وهم قادر كثير، نقول لهم إن من التوبة أن تتصدقوا بدينار، الدينار أربعة أسباع الجنيه، ونصف الدينار سبعان، هكذا. وإن كان ذلك على وجه الندب، يعني كأنه هو التوبة، يعني أنه يتوب إلى الله، وتكون توبته أنه يتصدق هذه الصدقة. يستحبون أيضا الصدقة من كل من أتى الجمعة، يتصدق ولو بقليل. التزم ذلك بعض العلماء، حتى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه مندوب أن يتصدق ولو برغيف، يخرج معه بخبزة مثلا أو تمرات يجد في الطريق من هو فقير يعطيه تلك الصدقة، أو مثلا بالدرهم أو نصف درهم أو نحو ذلك، ليكون ذلك وسيلة إلى قبول صدقته أو صلاته. قال رحمه الله تعالى: إن لم يأت مسافر بها، أي الجمعة في طريقه فيهما، أي فيما إذا سافر بعد الزوال أو قبله، فإن أتى بها في طريقه لم يحرم ولم يكره لأداء فرضه. قديما قد لا يتيسر له أن يصل إلى بلدة فيها جمعة، لو سافر قديما من الرياض لم يصل مثلا المزاحمية إلا آخر النهار، إذا تفوته الجمعة. وكذا لو سافر إلى الخرج ما يصل الخرج إلا بعد يوم أو يومين. أما في هذه الأزمنة فإنه قد يمر بعشرة جوامع أو أكثر في يوم الجمعة. إذا سافر مثلا في الساعة العاشرة يمر ببلدة غرمة وفيها عدة جوامع، ثم بلدة مرات، ثم شرمدة، ثم شكرة وكراها فيها عدة جوامع، وهكذا قد يصل إلى الدوادم أو إلى ساجد أو إلى القصيم قبل صلاة الجمعة. فإذا كان سافر بعد الزوال أو قبله وعرف بأنه يدرك الجمعة في المساجد التي في الطريق فلا حرج عليه، لأنه قد أدى الجمعة التي هي فرض عليه. فصل: ولصحتها، أي الجمعة، شروط أربعة، ليس منها أي شروط إذن الإمام، لأن عليا رضي الله عنه صلى بالناس وعثمان محصور فلم ينكره أحد وصوبه عثمان، رواه البخاري بمعناه. وقال أحمد: وقعت الفتنة في الشام 9 سنين وكانوا يجمعون. هكذا الجمعة لها شروط، واختلف بشرط إذن الإمام أو نائبه، كأنهم يرون أنه ليس شرطا. صلاة علي رضي الله عنه إنما هو لما حصر عثمان، وكان عثمان هو الذي يصلي بهم ويخطب، تولى الخطبة بهم علي وأقره على ذلك عثمان. والمسجد النبوي فيه الجمعة، الناس يجتمعون فيه من العهد النبوي، فلا يكون في ذلك افتيات على الإمام. وهكذا أيضا في غير هذا المسجد، المساجد الأخرى إذا كملت الشروط فإنهم يجمعون ولو لم يكن هناك رخصة من الإمام أو نائبه. ولكن الأولى أنهم يتقيدون بالإذن، فيقدمون على القاضي الذي حولهم أو على أمير البلد أو على المسؤولين كهيئة النظر أو اللجنة الدائمة أو الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية أو نحوهم، حتى لا يجمعوا إلا وقد تمت الشروط. وذلك لأنهم قد يتسرعون ويصلون وليس الشروط متوفرة، فقد يصلون وعددهم 10 يصلون جمعة، أو مثلا يصلون جمعة وعندهم مساجد أخرى فيها جمعة ليس عليهم مشقة. واللجنة الآن لا يرخصون في إقامة المسجد الجمعة حتى يتحققوا بأن أهل الحي لا يستطيعون الذهاب إلى الجمعة المسجد الآخر لبعده ومشقة الذهاب إليه، أو المسجد الثاني يضيق يمتلئ بالمصلين ويصلون في الساحات أو في الطرق أو على الأرصفة ويتضررون. ففي هذه الحال نقول إنهم يجوز أن يصلوا في المسجد الثاني جمعة إذا ضاق بهم المسجد الأول ولم يستطيعوا توسعته، فهم يعبرون في أن يصلوا في جامع آخر ولو كان الجامعان متقاربين، ولو كان بينهما مثلا 500 متر كما هو الواقع الآن. وأما إذا كان لا عذر لهم، عندهم قدرة على أن يصلوا والمسجد واسع، فلا يجوز لهم الحال هذا أن يصلوا جمعة والمسجد قريب. قد ذكروا أنه يلزمهم إذا كان بينهم وبين المسجد فرسخ أي 3 أميال أي قريب من 5 كيلو، أنه يلزمهم إذا كان أقل من فرسخ. فإذا كان كذلك والمساجد أقل من فرسخ أقل من 5 كيلو وهي واسعة لا تضيق بالمصلين، فلا يجوز أن يحدث جمعة أخرى بلا عذر. وفي هذه الحال لا بد أن يأخذوا إذنا من الإفتاء، يقدموا إلى الإفتاء ثم ترسل اللجنة منهم واحدا ينظر ويتحقق هل هذا المسجد يضيق ويصلون في الشمس. فإذا قالوا نعم وجدناه يضيق، وجدناهم يصلون في الشمس في شدة الحر أو في الخارج في شدة البرد، فهنالك يقال أرخص لهم أن يصلوا جمعة أخرى في مكان آخر. قال رحمه الله تعالى: أحدها أي شروط الجمعة الوقت، لأنها مفروضة فاعتبر لها الوقت كبقية المفروضات، وهو أي وقت الجمعة من أول وقت العيد نص عليه، في حديث عبد الله بن سيدان السلمي رضي الله عنه قال: شهدتم الجمعة مع أبي بكر رضي الله عنه فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر رضي الله عنه فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان رضي الله عنه فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني وأحمد واحتج به. قال: وكذلك روي عن ابن مسعود رضي الله عنه وجابر وسعد ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين أنهم صلوا قبل الزوال ولم ينكر فكان إجماعا. هكذا ذكروا. لا شك أن الوقت من شروط الجمعة، ولكن توسيع الوقت بهذه الساعة هو الذي فيه نظر، كأنهم يقولون يدخل وقت صلاة الجمعة بأول دخول وقت صلاة العيد أي بعد إشراقة الشمس بربع ساعة لو صلوا الجمعة بعد إشراق الشمس وقت صلاة العيد أجزاءهم. ولا دليل على ذلك. استدلوا بهذا الحديث، الحديث ابن زيدان هذا، وليس فيه أنهم يبكرون بها. يقول إنه صلى مع هؤلاء الخلفاء، فبعضهم صلى قبل الزوال بقليل، وبعضهم صلى وقت وقوف الشمس، وقت انتصاف النهار، أي كون الشمس فوق الرأس، وبعضهم صلى بعدما زالت الشمس، أي بعدما امتد الظل وابتدأ يزيد، ولم يقل إنهم صلوا في الضحى ولا أنهم صلوا بعد الإشراق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر والجمعة في وقت واحد، إنما يبدأ بالخطبة بعد صلاة بعد الزوال في وقت صلاة الظهر، هكذا دائما. ولم ينقل عنه أنه بكر، أنه صلىها قبل الزوال، فالمختار أنها كالظهر، يكون وقتها بعد الزوال، ولكن لاتفاق هؤلاء الأئمة لا ينكر على من صلىها مبكرا، وإنما الأولى أنه يرشد ويقال أفضل أنك تصليها بعد الزوال، إذا زالت الشمس ابتدأ الظل يزيد ولو بدقيقة دخل وقتها، دخل وقت صلاة الجمعة كما يدخل وقت صلاة الظهر. هو قال في الحاشية، يقول أخرج البخاري رضي الله رحمه الله وغيره من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. هذا هو المشهد، أنه كان يصليها بعد الزوال، إذا زالت الشمس حين تزول يبدأ الخطبة، ثم بعدها في الصلاة، هذا هو المعتاد. أما أنه صلىها في الضحى أو صلىها وقت صلاة العيد فلم ينكر ذلك. لكن ما دليل يعني ابن مسعود وجابر وسعد أنهم صلوا قبل الزوال؟ كأنهم صلوا قرب الزوال، ليس قبله بكثير، يعني ابتدأوا قبل الزوال ثم زالت الشمس وهم يصلون. كان إجماع، إجماع أنهم صلوا قرب الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، قال رحمه الله تعالى: فصل. وهنا أصل لا بد من بيانه، وهو أنه قد دلت النصوص على أن الله لا يعذب إلا من أرسل إليه رسولا تقوم به الحجة عليه. قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى عن أهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وقال تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوا فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها لم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وقال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وقال تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقال تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا إلى قوله فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. وقال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب وقوله يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذا كان كذلك فمعلوم أن الحجة إنما تقوم بالقرآن على من بلغه كقوله لأنذركم به ومن بلغ فمن بلغه بعض القرآن دون بعض قامت عليه الحجة بما بلغه دون ما لم يبلغه. فإذا اشتبه معنى بعض الآيات وتنازع الناس في تأويل الآية وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله. فإذا اجتهد الناس في فهم ما أراده الرسول فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر فلا يمنع أن يقال ذلك في أهل الكتاب قبلنا فمن لم يبلغه جميع نصوص الكتاب قبلنا لم تقم عليه الحجة إلا بما بلغه وما خفي عليهم معناه منه فاجتهد في معرفته فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر وخطأه محطوط عنه. فأما من تعمد تحريف الكتاب لفظه أو معناه وعرف ما جاء به الرسول فعانده فهذا مستحق للعقاب. وكذلك من فرط في طلب الحق واتباعه متبعا لهواه مشتغلا عن ذلك بدنيا. وعلى هذا فإذا كان بعض أهل الكتاب قد حرفوا بعض الكتاب وفيهم آخرون لم يعلموا ذلك فهم مجتهدون في اتباع ما جاء به الرسول لم يجب أن يجعل هؤلاء من المستوجبين للوعيد. وإذا جاز أن يكون في أهل الكتاب من لم يعرف جميع ما جاء به المسيح بل خفي عليه بعض ما جاء به أو بعض معانيه فاجتهد لم يعاقب على ما لم يبلغه. وقد تحمل أخبار اليهود الذين كانوا مع تبع والذين كانوا ينتظرون الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة كابن التيهان وغيره على هذا وإنهم لم يكونوا مكذبين للمسيح تكذيب غيرهم من اليهود. وقد تنازع الناس هل يمكن مع الاجتهاد والاستفراغ الوسع أي أن لا يبين للناظر المستدل صدق الرسول أم لا وإذا لم يبين له ذلك هل يستحق العقوبة في الآخرة أم لا. وتنازع بعض الناس في المقلد منهم أيضا والكلام في مقامين. المقام الأول في بيان خطأ المخالف للحق وضلاله وهذا مما يعلم بطرق متعددة عقلية وسمعية وقد يعرف الخطأ في أقوال كثيرة من أهل القبلة مخالفين للحق وغير أهل القبلة بأنواع متعددة من الدلائل. والمقام الثاني الكلام في كفرهم واستحقاقهم الوعيد في الآخرة فهذا فيه ثلاثة أقوال للناس من أصحاب الأئمة المشهورين مالك والشافعي وأحمد لهم الأقوال الثلاثة. قيل إنه يعذب في النار من لم يؤمن وإن لم يرسل إليه رسول لقيام الحجة عليه بالعقل وهذا قول كثير ممن يقول بالحكم العقلي من أهل الكلام والفقه من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم، وهو اختيار أبي الخطاب. وقيل لا حجة عليه بالعقل، بل لا يجوز ويعذب من لم يقم عليه حجة لا بالشرع ولا بالعقل. وهذا قول من يجوز تعذيب أطفال الكفار ومجانينهم، وهذا قول كثير من أهل الكلام كالجهم وأبي الحسن الأشعري وأصحابه والقاضي أبي يعلى وابن عقيل وغيرهم. والقول الثالث عليه السلف والأئمة إنه لا يعذب إلا من بلغته الرسالة، ولا يعذب إلا من خالف الرسل كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى لإبليس: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وإذا كان كذلك فنحن فيما نناظر فيه أهل الكتاب متقدميهم ومتأخريهم، تارة نتكلم في المقام الأول وهو بيان مخالفة من الحق وجهلهم وضلالهم، فهذا تنبيه لجميع الأدلة الشرعية والعقلية، وتارة نبين كفرهم الذي يستحقون به العذاب في الدنيا والآخرة، فهذا أمره إلى الله ورسوله لا يتكلم فيه إلا بما أخبرت به الرسل. كما أن أيضا لا نشهد بالإيمان والجنة إلا لمن شهدت له الرسل. ومن لم تقم عليه الحجة في الدنيا بالرسالة كالأطفال والمجانين وأهل الفترات، فهؤلاء فيهم أقوال أظهرها ما جاءت من الآثار أنهم يمتحنون يوم القيامة، فيبعث الله إليهم من يأمرهم بطاعته، فإن أطاعوا استحقوا الثواب وإن عصوا استحقوا العقاب. وإذا كان كذلك فنحن نشهد لمن كان مؤمنا بموسى متبعا له أنه مؤمن مسلم مستحق للثواب، وكذلك من كان مؤمنا بالمسيح متبعا له، ونشهد لمن قامت عليه الحجة بموسى فلم يتبعه كآل فرعون أنهم من أهل النار، وكذلك من قامت عليه الحجة بالمسيح الذين قال الله فيهم: قال إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. والذين قال فيهم: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم أحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة ولهم وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم الله لا يحب الظالمين. وأما من بعد عهده بالمسيح وبلغته بعض أخباره دون بعض، أو بموسى وبلغه أخباره دون بعض، فهؤلاء قامت عليهم حجة بما بلغهم من أخبارهم دون ما لم يبلغهم من أخبارهم. وإذا اختلفوا في تأويل بعض التوراة والإنجيل فمن قصد الحق واجتهد في طلبه لم يجب أن يعذب، وإن كان مخطئا للحق جاهلا به ضالا عنه كالمجتهد في طلب الحق من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أورد رحمه الله هذه الآيات التي تدل على أن الله لا يعذبهم حتى تقوم عليهم الحجة، وقد ذكر أنه أرسل فيهم رسل حتى قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وأخبر بأن الملائكة توبخ أهل النار بأنهم عصوا الرسل. في قوله تعالى حكاية عن أهل النار: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، جاءتكم الرسل، فدل على أنهم ما عذبوا إلا لتكذيبهم. وكذلك آية سورة الزمر، وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل، يعني أنبياء ورسل، يتلون عليكم آيات ربكم. وكذلك الآيات الأخرى التي ساقها في بيان أن الله أرسل الرسل إلى كل الأمم. الرسل الذين قص الله علينا قصصهم هم ما يعني لا يتجاوزون 25، ولكن غيرهم كثير. لذلك قال: ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. يعني كثير من الرسل أرسلهم الله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، حتى لا يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير، فقامت عليكم الحجة وانقطع العذر. وقد ذكر أن الذين ما بلغتهم الدعوة أو أهل الفترات يمتحنون في الآخرة، يخرج الله لهم نارا فيقول ادخلوها، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما وصار من أهل الجنة، ومن عصى ولم يدخلها قال الله: عصيتني وأنا الذي أمرتك، فكيف لو جاءتك رسلي؟ يعني أنك أولى أن تعصي، أدخلوهم النار. هذه أحاديث أورد كثيرا منها ابن كثير في سورة الإسراء على قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وتكلم عليها ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين حيث ختم هذا الكتاب بطبقات الناس. لما وصل إلى الطبقة الثامنة أطال عليها وقال: إن العلماء تكلموا في أولاد المشركين الذين ماتوا وهم أطفال، هل يعذبون؟ كيف يعذبوا وهم ما أدركوا؟ وهل ينعمون؟ كيف ينعمون وهم ما عملوا؟ أورد فيهم 8 أقوال على العلماء وأطال في ذلك، وأورد الأحاديث هذه التي أوردها ابن كثير أو بعضها أو زيادة عليها فيها أنهم يمتحنون في الآخرة. وبالنسبة إلى أولاد المشركين ذكر أن بعضهم قال: إنهم الولدان الذين في الجنة يكونون خدما لأهل الجنة، حيث قال تعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. فهذا قول من الأقوال، قول أنهم في الجنة لأنهم ما لهم ذنب، وقولهم أنهم في النار تبعا لآبائهم، وقول أنهم يمتحنون، وقول أنهم يكونون خدما لأهل الجنة ونحو ذلك. على كل حال الذين ما بلغتهم الدعوة في هذه الأزمنة كثير. يذكر بعض الإخوان الدعاة أنهم وصلوا إلى أطراف البلاد وإذا أناس كأنهم بهائم لا يعرفون شيئا ولم يسمعوا شيئا عن الإسلام ولا عن غيره من الأديان، إنما ولدوا وعاشوا فيما بينهم إما مع بهائم يربونها وإما أن يأكلوا من صيد أو نحوه وإما أن يكون عندهم نبات يأكلون منه. إذا جاء إليهم صعب أيضا أن يفهموا، لا يكادون يفقهون قولا. ولكن في هذه الأزمنة بعد وجود الإذاعات ووجود المكالمات ونحوها لا عذر لهم أن يبقوا على جهلهم، بل بلغتهم الدعوة فوجب عليهم أن يبحثوا عن الإسلام وعن الدين الصحيح ويتركوا ما كانوا عليه من الجهل أو من الأعمال السيئة أو من الكفر وما أشبهها. والله أعلم. أشبه إلى شيخ لم تبلغهم الدعوة ولا يعرفون الإسلام شيئا، ألا يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على فطرة الإسلام؟ يدخلون يعني في الفطرة. صحيح أنه يولد على الفطرة، ولكن هذه الفطرة لا يعرف بها الشرائع ولا يعرف بها أركان الإسلام، إنما يكون فطرته أن له رب وأنه مخلوق، أن هذا الكون لا بد له من خالق، ولكن تفاصيل ذلك لا تصل لا يصل إليها إلا بواسطة الرسل، لو كان كذلك ما بعث الله الرسل. لكن لو مات أحد منهم على هذه الحال ولم يعرف الإسلام شيء، أبد من أهل الفترات امتحنون. طيب بالنسبة لجماعة مسجدي، عندما صليت المغرب أمروني أن أجمع المغرب والعشاء، قلت ما هو السبب؟ قالوا أنه برد شديد وفيه رذاذ. لا ما يجمع في مثل هذا، لا هنا يعني مستنقعات ولا هنا مطر ولا هنا ظلمة شديدة ولا هنا ريح باردة. الذين جمعوا يعيدون، الذين جمعوا، هناك من جمع يعيد اليوم الليلة. نعم، اتصل بشخص بعد المغرب قال جمعنا في مسجدنا يعيدون. ما لكم؟ قالوا برد شديد. برد ما يجمع للبرد إلا في الظلمة، إذا كان هناك ظلمة حالكة ما يستطيعون، إذا مشوا ينصد في الجدار وينصد في هذا ظلمة، ظلمة شديدة وريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، هكذا قال. إذن يعيدون هؤلاء الذين جمعوا. نعم. صدق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام التبريزي رحمة الله تعالى عليه: باب الربا. الفصل الأول. عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. رواه مسلم. وعنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. متفق عليه. وفي رواية: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن. وعن معمر بن عبد الله قال رضي الله عنه قال: كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام، مثلا بمثل. رواه مسلم. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والورق بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، متفق عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. حرم الله تعالى الربا وشدد في تحريمه، والربا الذي كان قبل الإسلام وفي أول الإسلام صفته أنهم يزيدون في الدين، إذا حل الدين جاء صاحبه وقال أعطني الدين الذي في ذمتك وإلا أزيده، فيكون الدين مثلا 10,000، وإذا لم يعطه قال أؤخره سنة ويكون 12,000، وبعد سنة يقول أعطني 12، وإلا جعلتها 15، فيجعلها، وبعد سنة يقول أعطني 15، وإلا جعلتها 20، وبعد سنة يقول أعطني 20، وإلا جعلتها 25، وهكذا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يعني كونه يتضاعف ويزيد ويكون فيه ظلم وأكل لمال المسلم بهذه الحيلة، كلما حل زاد، إما أن تعطي وإما أن تربي. حجاء الشرع بتحريمه، قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أن يقوم يوم القيامة كالمجنون الذي يصرعه المس كلما قام. وقال بعضهم إنهم يعرفون بضخامة بطونهم. ثم ذكر شبهتهم بقولهم إنما البيع مثل الربا، لماذا أبيح البيع ولم يبح الربا؟ وأحل الله البيع وحرم الربا، ولا قياس مع النص، إذا جاء النص فلا تقيسوا. هذا دليل التحريم، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى وتركه فله ما سلف، وأمره إلى الله الذي قد أخذه، ومن عاد ورجع وعاوده فأولئك أصحاب النار، إن هم فيها خالدون. يمحق الله الربا، ذكر أنه يمحق وتقل بركته، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ثم قال بعد ذلك اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، أي لا تتعاونوا وتستعملوا الربا إذا كنتم مؤمنين، يحجزكم إيمانكم، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، الذين يصرون على أكل هذا الربا الذي هو ربا الجاهلية. أذنوا بحرب من الله. روي أنه يقال للمرابي: قم حارب ربك، وهل يقدر؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. إذا كان رأس المال مثلا 10,000 ولكن أخذ يزيدها كل سنة إلى أن أصبحت 100,000، يقتصر على 10 التي هي رأس مالك، وما زاد فإنك تسقطه. وإذا كان عاجزا اتركه، وإن كان بأسرة فنظرة إلى ميسرة. أي إذا كان معسرا فعليك أن تنظره وتتركه إلى أن يجد إلى ميسرة. هكذا أنزل الله. جاء في هذه الحديث لعن آكل الربا، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، يعني هؤلاء. وإن كان الوعيد في هذه الآية على ربا الجاهلية الذي هو ربا النسيئة. الكاتب لأنه يعرف أن هذا ربا ويكتبه بينهما، وكذلك الشهود الذين يشهدون ويعرفون أنه ربا ويقرونه، والآكل الذي تحصل على هذا المال الذي هو ربوي، والموكل الذي أقره وأعطاه ذلك الربا. هكذا، هذا كله في ربا الجاهلية الذي هو ربا النسيئة. ثم جاء الشرع بتحريم ربا الفضل في هذه الأحاديث. ربا الفضل قد يكون نادر الوقوع، ولكن غير مفقود من كلية بل موجود. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المفاضلة في هذه الستة: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. فمن زاد أو استزاد فقد أرضى. إذا بعت ذهبا بذهب ولو كان أحدهما قد صنع، فلا بد أن يكون وزنه سواء. أما إذا اختلفت هذه الستة فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدا بيد، ذهب بفضة، يجوز المفاضلة، ولكن يدا بيد. وكذلك بر بشعير يكون يدا بيد، أو تمر بملح يكون يدا بيد، أو تمر بشعير، أو تمر ببر يكون يدا بيد، إلا الأثمان فإنه يجوز دينا، لأن الناس يضطرون إذا كان أحدهما من الأثمان من النقود المضروبة من الدراهم أو الدنانير أو ما يقوم مقامها، فإنك تشتري برا بدين أو تمرا أو شعيرا تشتريه بدراهم غائبة، وأما أن تشتري ذهبا بفضة فلا يجوز النسق، لا بد أن يكون يدا بيد، أو تشتري برا بشعير لا بد أن يكون يدا بيد، صاع بر بصاع شعير المفاضلة جائزة، أما شعير بشعير فيشترط فيه شرطان، مثلا بمثل يدا بيد، صاع بصاع، كذلك التمر ولو كان بعض الأنواع أغلى لا بد من المماثلة، أن تقول صاع سكري مثلا بصاع نبت مثلا بمثل، أو تقول صاع من الرزيدي بصاع من الشبيبي مثلا أو من الخلاص أو نحو ذلك مثلا بمثل. وإذا احتاج إنسان وعنده تمر ويريد تمرا جيدا باع التمر الردي بدراهم واشترى بالدراهم تمرا جديدا تمرا جيدا، ذكر أن بلالا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بتمر جيد جنيب، فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا، إنا لنشتري الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال لا تفعل، أبيع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا. فالحاصل أن هذا فيه ستة التي نص عليها أنها لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مثلا بمثل، وهذا معنى قوله ولا تشف بعضها على بعض، أي لا تبيع صاع تمر بصاعين تمر، هذا معنى تشف، أو صاع بر بصاعين بر، صاع شعير بصاعين شعير، لا يجوز، لا تشف بعضها ببعض. وكذلك لا بد من التقابض، هذا معنى قوله ولا تبيع غائبا بناجس، تقول مثلا أبيعك صاع أبر بصاع أبر غائب، لا بد أن يكون يدا بيد ولا بد أن يكون متساويا صاع بصاع. أو مثلا جاء عندنا الآن الكيلو كيلو بكيلو، كيلو يعني بكيلوين تمر، ولو كان أحدهم أغلى من الآخر فمن زاد أو استزاد فقد أرضى، أي وقع في الربا، صاع بصاعين من التمر فقد أرضى، الأخذ والمعطي سوا، حيث أنهما تعاطيا هذا الأمر الذي هو من الربا. ثم جاء في حديث معمر الطعام بالطعام مثلا بمثل، يقول معمر ولا أحسب كل شيء إلا كالطعام، يعني أنه يعم كل ما هو طعام، فعلى هذا الأرز من الطعام، فلا يباع رز برز إلا مثلا بمثل وسواء بسواء، صاع بصاع أو كيلو بكيلو، ولو كان أحدهما أرفع وأغلى وأشهى إلى عند الناس ونحو ذلك. من العلماء من خص ذلك بالقوت، حتى اللحم إذا كان جنسا واحدا، لحم إبل أو لحم إبل سواء بسواء، ولو كان أحدهما أطيب، يعني سواء وزنا بوزن، كيلو بكيلو، ولا بد أن يكون يدا بيد. ومن قوله هاء وهاء، يعني هاك وخذ، هاك وهاك. وكذلك هذه البقية، الحاصل أن هذا فيه هذه الستة. ذهب الحنفية الظاهرية إلى أن ما عدا الستة ليس ربويا، يعني يقولون يجوز بصاع رز بصاع رز، أو كيلو قهوة بكيلوين قهوة، ونحو ذلك. ولكن جمهور العلماء يلحق بهذه الستة ما يشابهها، ألحق بها الأطعمة، قالوا يلحق بالبر الشعير الأرز مثلا، والذرة والدخن والسلق وما أشبهها، كل ذلك يكال ويدخر ويطعم ويكون قوتا. وأدخل ألحق بها اللحوم، لحم الإبل ولحم البقر ولحم السمك ولحم الطيور ولحم الغنم، قالوا إنها كلها ربا، لا يباع لحما بلحم إلا سواء بسواء، إذا كان من جنس واحد كلها من الإبل، يعني لحم إبل بلحم إبل مثلا بمثل، لحم غنم بلحم غنم مثلا بمثل، لحم الضأن بلحم الضأن، لحم المعز بلحم المعز سواء، لحم السمك بلحم سمك مثلا بمثل، دون أن يكون بهما تفاضل. وكذلك يلحق بهما أيضا الموزونات والمكيلات، ولم يلحقوا ما لا يكال ولا يوزن، فيقول يجوز بيع ثوب بثوبين، لأنه ليس مطعوما وليس مكيلا ولا موزونا ولا قوتا. وكذلك أيضا ورد أن علي رضي الله عنه باع جملا له بأربعة جمال غائبة، وذلك لأن هذا لا يدخل في الربا، فيجوز بيع شاة بشاتين غائبة أو حاضرة، شاة بشاتين. وكذلك أيضا بيع بقية المبيعات التي ليست مكيلة ولا موزونة ولا قوتا، هكذا. وعلى كل حال الربا الذي ورد الوعيد عليه هو مضاعفة الدين، يقع الناس الآن في المضاعفة وهم يسمونها مبايعة. صورة ذلك إذا كان عليه 50,000 دين، جاء يتقاضى وقال ما عندي، ولا يقول أنظرك، بل يكلفه إلى أن يستدين إما منه وإما من غيره، يذهب هذا الفقير ويشتري سلعة قيمتها 50,000، يشتريها 60,000 أو 70,000 دين، يبيعها 50 ويوفي صاحب 50. وإذا حلت 70 جاءه صاحبها بعد سنة، اضطره إلى أن يشتري سلعا قيمتها 70,000، يشتريها وتكون 100,000، يبيعها 70 ويوفي صاحب 70، بعد سنة تحل 100,000، يأتيه أهلها أعطنا 100,000، فلا ينظرونه، يكلفونه أن يشتري سلعا 100,000 وتكون عليه 130,000، ثم تحل 130، وهكذا يتضاعف الدين. نرى أن هذا شبيه بربا الجاهلية، الإنسان عليه ألا يضر أخاه المسلم. يقول السائل: امرأة أكلت خالها لعقد نكاحها مع وجود أخيها وعمها، ألا تؤكل هي الذي يوكل وليها؟ عمها أو أخوها يقول: وكلتك يا فلان، وأما هي فلا توكل، لا تصح وكالتها. يقول: هل جهنم تسعر نصف النهار يوم الجمعة؟ صحيح أنها أن يوم الجمعة وسط النهار ليس به وقت نهي، ولذلك لا تسعر. وسائل آخر مثله: هل صلت الصحابة الجمعة نصف النهار؟ الدليل على أن على عدم النهي عن الصلاة، نعم يجوز صلاة الجمعة في نصف النهار وكذلك أيضا التنفل. هذا له سؤال، يقول: إذا وجبنا على من بلغ قبل غروب الشمس أن يصلي الظهر مع أن وقتها خرج، ما خرج لأنهما يجمعان، الظهر والعصر يجمعان، فنقول إذا بلغ بعد العصر أنك الآن مكلف وبقي من وقت الظهر والعصر وقت تأكل وقتين، ولو كان قد صلاهما احتياطا. ثم يسأل عن مصطلحات الحنابلة. أولا التنبيهات، يجعلون تنبيه ثم يتكلمون عنه، ينبه القارئ إلى ما بعده. ثانيا قولهم فيه وجهان، يعني قولان متقاربان. ثالثا الإشارات، الإشارة هي تنبيه إلى كلام يأتي بعده، يشير إلى ما بعده. رابعا النقل، يعتمدون في نقل المذهب الحنبلي على تلامذة الإمام أحمد الذين نقلوا مذهبه. خامسا الرواية، الرواية يقولون عن الإمام أحمد رواية أخرى، روى عنه ابنه فلان صالح، وروى عنه مثلا تلميذه أبو داود، فتكون عنه روايتان في المسألة. ثالثا التخريج، إذا كان عنه رواية في مسألة ووجد ما يشابهها خرجوا منها مثلها. سابعا النص، نص عليه، يعني صرح به الإمام أحمد نصا. ثامنا الوجه، الوجه هو الأوجه يعني الأقوال، وكذلك الاحتمال يعني محتمل أن يكون فيه كذا، يمكن الاحتمال هو الإمكان. يقول اقضوا حوائجكم بالكتمان، هل هو حديث؟ يسمع عن بعض الناس يمكن ان حديث استعينوا على حوائجكم بالكتمان، يعني حتى لا يفشو، يمكن أنه حديث ولكن ليس من الأحاديث الصحيحة. يسأل يقول: ذكرت أن النائب في الحج يكون من بلد الميت، أي هذا إذا كان ذلك الميت قادرا وفرط، أما إذا كان غير قادر وليس له تركة فلا حج عنه من أقرب مكان صح. يسأل عن الرافضة: هل يفعلون أفعالا شركية؟ يفعلونها هل يعبرون؟ في هذه الأزمنة قامت الحجة فلا عذر لهم، قامت الحجة، يقرؤون القرآن ويسمعون الأحاديث. هذا عنده ثلاثة أسئلة: هل وزارة الشؤون الإسلامية ترسل دعاة إلى أقصى العالم؟ هي وغيرها من المؤسسات يرسلون، لكن قد يعجزون أن يعموا على الخلق. السؤال الثاني: ما رأيكم بتهديد الشيخ ابن عثيمين لقبر عثمان بن عفان؟ الصحيح أن تهديده ليس بدقيق، لأن القبور التي مضى عليها 1000 سنة ونحوها لا يمكن معرفتها يقينا. سؤال الثالث: هل سبق أن التقيتم بالشيخ عمر في اللاتة؟ ما أعرفه ولا يعني يقينا، إنما أن أسمع أخباره. يمكن أن جلسنا معه جلسة عامة لم يتميز. هذا عنده سؤالان: الأول، امرأة نزلت معها قدرة 3 أيام، في اليوم الثاني نزل دم لونه فاتح، ثم في اليوم الرابع توقفت القدرة ولم ينزل معها شيء مع أنها تحس بآلام الحيض أثناء نزول القدرة، ماذا تفعل؟ أي تعتبر 3 أيام حيض واليوم الرابع الذي توقف تعتبره طفلا ولو كانت تحس. سؤاله الثاني: رجل لبس شرابين وبعد 5 ساعات بعد أن مسح عليها نزع الأعلى، إذا نزع الأعلى بطل طهارته لأنه نزع الممسوح عليه. يقول: هل في يوم الجمعة وقت نهي؟ يتقدم. ما يقول: في يوم أمس كنت أعمل بالمكيت واكتشفت اليوم أن في جزء بقدر الإبهام يساعدي عليه غراء ولم أره إلا اليوم، الغراء شبه مانع لوصول الماء، أنت معذور حيث أنه مضى عليه وقت. ما الاحتياط في مثل هذا؟ أن تتفقد حالتك. هذا عنده عدة أسئلة. الأول يقول: هل تصور صحة صلاة من شرب فيها الماء أنا فيها ناسيا؟ يعذر إذا كان ناسيا شرب فيها، ولكن إذا تعمد بطلت. سؤال الثاني: إذا رأيت عقربا في صلاتي لك أن تقتلها بنعل أو نحوه. يقول: هل تصح مع الالتباس بجسم عن القبلة إذا أدت إلى أنك تلتفت أو تنتقل عن القبلة فإنك تعيد الصلاة؟ سؤال يقول: هل يشترط في تكفير تارك الصلاة حكم القاضي وإفتاءه؟ إذا صحيح أنه إذا عرف أنه مصرا على ذلك فإنه يحكم بكفره. هل يجوز بيع الرطب بالتمر؟ لا يجوز، وذلك لعدم التساوي. لأن الرطب ينقص إذا يبس، ولكن يبيع التمر بدراهم ويشتري رطب. يقول بعض المساجد قد بنيت من حرفة عن القبلة قليلا، فلا يصلون باتجاهه بل يتركون المهرب ويتوجهون تجاه القبلة، يفعلون ذلك حتى يحتفظوا الصلاة، مع أن الانحراف القليل يعفى عنه. يقول اختلف المسامة الشركات مختلطة، الله تعالى حرم كليل الربا كثيرا وذروا ما بقي من الربا، كانوا يقولون إن هذا ليس ربا نسيئة ولكنه ربا فضل، وربا الفضل مختلف فيه، والاحتياط البعد البعد عنه كله. يقول ما القول الصحيح في الأطفال الذين يموتون وهم من آباء وأمهات كفار؟ الأطفال أنهم يمتحنون في الآخرة. يقول ذكر في منتهى الإرادات أنه لا ربا فضل في الفلوس. صحيح أن ربا الفضل يكون في النقود، وكذلك أيضا في الفلوس. الفلوس هي من النحاس وليست هي الفضة. النحاس وكذلك أيضا الربا في الريالات. الريالة لا تسمى فلوس، الفلوس هي التي تسمى الآن الهلال، هذه هي الفلوس. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.